اتصالات بيضافون على الكهرباء ست حبيبة مسيكة. لحظك فتاتي وسلوت كل لمن حتين هلاتي ما دي فتن مادي فتن مادي فتن مادي فتن توب لحظك فتاك روحي وسلوت كل لمليحة إلاك يسرى في قاد ملك الدماء ما صبابتي ومضلتي وهداي في يمناتي يسراك قد ملك الزمام صبابتي ومظلتي وهداي في يمناتي فإذا وصلت فكل شيء باسم فإذا وصلت فكل شيء باسم وإذا هجرت فكل شيء فكل شيء باقي هذا دمي في وجنتك عرفته هذا دمي في عرفته لا تستطيع جهوده عينك هذا دمي في وجنتيك عرفته تستطيع جحوده عينك لو لم أخاف حر الهوى ولهيبه لجعلت بين جوانحي مثواك لو لم أخاف حر الهوى ولا جعلت بين جوانحي ما دواكي. نجوة سهرا أنا ما بجعلها عباكي.